ولا تحسبن الله فإذا كان يوم القيامة لرفع Thank you. ويوم قرص عليها الباب خرجت ويوم

ولخير قرون كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك للصحابه وإن له من بعد ذلك وصوفا بين قال فسمعت غالبا يحسب ويقول اطعتنا فقبضنا واعطيتنا فامهلنا وان رجعت الينا فقلنا كما الى رحم الله. ما احسن الله بعباده، ما احسن الله بعباده، ما الطف الله بعباده. اساله برحمته التي وسعت كل شيء ان يرحم ما برحمه. قلوبهم بالخوف والجهل، وأعينهم باقية إخوان ظالمهم ليس نفرح والموت وراءنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى الصراط مرورنا والوقوف بين يدي الله مشهدنا ليس نفرح كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يأتي أحدهم إلى فراشه فيلمسه في الليل فإذا هو ناعم الليل فيقول مخاطبا فراشه يا فراش والله إنك لنين ولكن فراشك الذي عليك. ثم يقوم ليله كله حتى يصبح كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ينادي أحدهم ويقول يا قوم والله لا أدخل ولا يبلغ روحي حتى اتوك ذكر جهنم ورائي والله لا اهدى ولا ادخل حتى اتوك ذكر جهنم ورائي ويجب ان نكون كذلك. كان اذا ذكر الله خشيت قلوبهم وكانت تنخلع خوفا من الله جل وعلا خافوا الله جل وعلا فامنهم فهو الطالب كما في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمرين. إن أمنني في الدنيا فمرته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كان الإنسان حال الرجل من سلفنا وهو ينادي ربه في ثلث الليل الآخر ثلث الخائفين ثلث التوابين ثلث المستقبلين ثلث المطلعين ثلث النادمين. لكن رجعناك والذي سخرنا الى ذكر الناس وقتنا ومجرى نفسنا الكثير ونسال الله ان يعاملنا برحمته وان عاملنا بعدله لعسى على كلنا من سنة عبده وبحمده. كان لسان حال والديكم لبست ضوء الرجا والناس قد رقدوا وكنت اشكو الى مولاي ما اجد وقلت الى عزتي في كل نائبه ومن علي في حسب الكر اعتمد اشكو اليك ذنوبا انت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا كنس وقد مددت يدي بالذل معترفا اليك يا خير من ردت اليه يد فلا تردنها يا رب خائفه فبعد وجودك يؤوي كل من يرد. هذه حال سلفنا فما حالنا ذلك يا ما حالنا إلينا وما حالنا في نهارنا. أما ليلنا إلا من رحم الله على الأمنا وعلى المسلسل وعلى التلفزيون وعلى الأفلام وعلى قيم المقال إلى الثلث الذي يتم فيه الخطوة سبحانه ورسولا يليق بجلاله. هل من داع فأستجيبه؟ هل من مستقبل فأغفره؟ هل من سائل فأتوب عليه؟ وفي تلك اللحظة نحن على قصير أيضا منا من هو في شركة المصال ومنا من لا زال مراقبا بخيره وظله يدعو الله إلى التوبة وهو لا زال على حسه وعلى فجوره. أما يخشى أن يطرده الله أتبع ذكر المستجر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الله وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا رابط الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد خرجنا أسحارا. كيف كان ليل سلفنا؟ ها هو أحدهم وهو إياه بن عمرو القيسي عليه رحمة الله أحد التابعين تزوج امرأة صالحة وأراد أن يختبرها أراد أن يختبرها هل هي من التي ترسل إلى مصالح الدنيا؟ هل هي الصارمة الصارمة؟ أم هي المشغولة بالدين والمال وبالأسلحة والمجلات وما أشبه ذلك من مصالح الدنيا؟ يوم جاء بالليل يوم جاء الصباح ما كان منه إلا أراها تحمل عجينها وتعمل عمل البيت تقوم بيتها فقال يا دعاء واسمها براد أقبل يدينا أن أشتري لك أمل رياحكم فقال أقوم ولم يقم فقالت يا رياح قد فاز المحكمون وعسر المعسرون يا ليت شعري من حضني يا ليت شعري من حضني فقلت قضيت ووقعت في أنامي لا يقوم الليل مع أنه يقوم إلا في قرابة مستمرة فهلا جعلنا لكل ليلة الآخر من نهار الركعتين أن الله أن يرضى إلينا بنظرة رحمة وبنظرة عفو فيرحمنا في الدنيا كفاح والآخرة فنسعد في الدنيا والآخرة سعادة الأبد نسأله سبحانه وبحمده أن يجعلنا من المرحومين المغفور لهم أما في النهار فما حالنا إن الله سورة الأحبة من يخرجها من بيته فيجمع الحرام يبحث عن الحرام أن كان يجمع الحرام فمطعمه الحرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فما حال سلفك يا عبد الله إن صعدا إلى سلف يوم يخرج جمع الصلاة تقول له استغفر الله ولا تطعنا إلا حلالا فإنا نصبر على الجوع لكننا نصبر على النار فقال يساقنا لنا كذلك ولا المصبر يا أيها الأحبة ثم بعد ذلك نصف النجاة بعد هذه الأعمال وبعد هذا الليل المبكي وبعد هذا النهار المبكي نصف النجاة صرف النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابسة ركوبك النحل اتجاه الركوب على ما كنت تركب من بعد الفرس ومن فرسي يوم القيامة لا ماء ولا غلب وغمة خفيف في ليلة الحروف أبناء الناس في ترقصهم غطيناهم تغطية مادية وهيأناهم تهيئة مادية فجعل الواحد همه في سيارة وفي ثوب وفي دروس من تقارب الدنيا وفي قصر فنسي قصر الجنة وأنهار الجنة ونعيم الجنة أدخلناه بهذا عنا وقضيناه تغطية مكانة البهايا تمناه كما تتم العجول ثم ماذا يقول هذه هي المسؤولية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ما من راع اصطفاه الله رعية فبات راعيا لكم فيها حرم الله عليه رائحة السنة بينا له كل ما نبدا لكنا لم نرقي ارواحهم ثم نرقوا نجاتهم فوالله ما اعتدنا الا كفضل القائد القاه في اليمين مكتوبا وقال له اياك اياك ان تستنى في المعيد اما ابناء صلاتنا فكيف كانوا اخطعوا لكم نبوءه كيف كانوا يربونكم وكيف كانوا يتعاملون معهم وكيف تركوا فاصبح يستنصف منهم كالرجل منا بل كالعامل السابق منا ها هو خيتمة الرحال عليك رضوان الله ورحمته ورحمته ما كان منه يوما ان دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهجرته الى غزوة بدر الا ان جاء الى ابن له الحبس قال والسفينة الصيفان في الغابات تلك المنطقة. قال والغريب قالت لي وجهي وقد مر علينا أحبتي في الله أسعد ساعة في العمر ونستقبل وسيم الحياة إلى أن يأخذوا في طريقهم ويذهبون إلى حضور حلقات الدين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.